ولقد اختار بعض العلماء وفضل يوم الجمعة على يوم عرفة لما ثبت في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل يوم أو خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة. لذا عباد الله، هذا اليوم العظيم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لأمور عظيمة، منها قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام في يوم الجمعة، وآدم هو أبو البشر، خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه، وقال سبحانه وتعالى له كن فكان. خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب كما قال ربنا جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا خلقه الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة، وأسكنه الله عز وجل الجنة كذلك في يوم الجمعة. أسكنه الله سبحانه وتعالى جنة المأوى التي يأوي إليها البشر، وكان ذلك أيضا في يوم الجمعة. وأمره الله سبحانه وتعالى بأن يأكل من أشجار الجنة جميعا إلا شجرة واحدة حرم الله سبحانه وتعالى على آدم وزوجه أن يأكل منها، ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. فأتى إليه الشيطان كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فوسوس إليه الشيطان وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين. أقسم لهما بالله سبحانه وتعالى، فما كان يدور بخلد أبينا آدم عليه السلام أن هناك مخلوق يحلف بالله عز وجل كاذبا. إذا قال العلماء رحمه الله سبحانه وتعالى: من خدعنا بالله عز وجل خدعنا به. فإذا ما أتى إليك إنسان وأقسم لك على أمر من الأمور أنت له مصدق، لأنه أقسم بالله سبحانه وتعالى وهو في الحقيقة كاذب، فهو خدعك بالله سبحانه وتعالى، لأنك مصدق ومعظم لقسم الله جل وعلا. إذا لما أقسم إبليس عليه لعنة الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام وأخبر أنه لهما لمن الناصحين، أكل آدم عليه السلام مع زوجته من هذه الشجرة، فكانت العقوبة أن أهبطهما الله سبحانه وتعالى إلى الأرض بعد ذلك، وكان ذلك أيضا في يوم الجمعة. نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. فكان بسبب هذه المعصية التي تاب منها آدم عليه السلام كما قال ربنا جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. عصى ربه سبحانه وتعالى ثم تاب إلى الله عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الخاسرين. فكانت النتيجة أن تاب الله سبحانه وتعالى عليه وهداه الله جل وعلا. ولكن عباد الله تبقى لنا هذه العبرة أن آدم عليه السلام بسبب معصية واحدة لله سبحانه وتعالى أهبطه الله عز وجل إلى الجنة، أهبطه الله سبحانه وتعالى من جنة المأوى إلى هذه الحياة الدنيا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فربما ما أتت البشرية والخليقة إلا بعد نزول آدم عليه السلام إلى الأرض لحكمة يعلمها الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم لحكمة، وأسكنه الجنة لحكمة، وأنزله إلى الأرض لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كما في رواية أخرى قال: وفيه تيب عليه، أي تاب الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام أيضا في يوم الجمعة، وما من دابة إلا مصيخة من يوم الجمعة من حين يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس. مصيخة أي الدواب جميعا مشفقة من يوم الجمعة، لأنها تعلم أنه لا بأن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدواب مشفقون من يوم الجمعة من حين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، عندما تطلع الشمس تطمئن الدواب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من دابة إلا وهي مصيخة، أي أصغت السمع لأنها تشفق من يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وفي لفظ: وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل إلا أعطاه الله عز وجل إياه، أي أعطاه الله سبحانه وتعالى مسألته. لذلك لما سئل أحد الصحابة كيف أو متى تكون هذه الساعة، وهذه الساعة عباد الله اختلف العلماء في تحديدها على أكثر من 40 قولا، كما اختلفوا في تحديد ليلة القدر على أكثر من 40 قولا. ولذلك قال بعضهم أنها الساعة التي يصعد فيها الإمام إلى المنبر، وقال بعضهم هي الساعة من الأذان إلى أن ينتهي الإمام من صلاته، وقال بعضهم وهذا هو أرجح الأقوال أنها آخر ساعة في يوم الجمعة، أي الساعة التي تكون قبل صلاة المغرب، لا يوافقها عبد مؤمن أو عبد مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل في هذه الساعة إلا أعطاه الله عز وجل مسألته. في لفظ كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو قائم يصلي. فلما سئل أحد الصحابة وهو عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه كيف تكون هذه الساعة في آخر ساعة أو في آخر ساعة من يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو قائم يصلي، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعة. معلوم أن هناك أوقات حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها إلا صلاة لها سبب، صلاة مسببة، كأن يتوضأ مثلا الإنسان ويصلي لله عز وجل ركعتين، أو كأن يدخل الإنسان المسجد حتى ولو كان في وقت القضاء فيصلي لله عز وجل تحية المسجد، أو عرض للإنسان أمرا أن يصلي فيه صلاة الاستخارة. وهذه الساعات بينها النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وكذلك من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ووقت الزوال، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يقول ذلك عليه الصلاة والسلام؟ فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، أي أن العبد إذا كان في بيت الله سبحانه وتعالى أو في غير بيت الله عز وجل من بعد صلاة العصر ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوافق عبد مسلم يسأل ربه سبحانه وتعالى إلا أعطاه الله عز وجل مسألته. إذن عباد الله، يوم الجمعة يوم عظيم، وهو يوم المزيد في الجنة، كما أخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما سأله عن يوم المزيد، قال هو يوم الجمعة. وربنا سبحانه وتعالى قد قال لنا في القرآن الكريم نداء، هذا النداء يسوقه الله عز وجل إلى جميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء المحبب إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، نودي للصلاة معناه الأذان الذي يصعد قبله الإمام على المنبر ثم يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ماذا نفعل؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وليس معنى السعي هنا أن يجري الإنسان وما شابه ذلك، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المسلم إذا كان يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى يأتي بسكينة ووقار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا توجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى فعليه بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. معنى السعي هنا أن يبادر الإنسان إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ولذا عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة، وفي لفظ: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. ولنا من الإمام وأنصت كان له بكل خطوة إلى المسجد أجر سنة قيامها وصيامها. انظر إلى الفضل العظيم الذي يغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل، وفي لفظ: من اغتسل غسل الجنابة. قال العلماء: أي غسل يشبه غسل الجنابة، غسل الجمعة. والعلماء على أقوال في غسل الجمعة، هل هو مستحب أم هو واجب؟ فذهب كثير من العلماء، وهذا ربما يكون الرأي الأرجح في ذلك، أن غسل الجمعة على الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم. وليس معنى محترم أن الإنسان نام فأصابته الجنابة، لا، معنى المحترم أنه بلغ. إذا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. فعندما يبلغ الإنسان الحلم وجب عليه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غسل الجمعة في كل يوم جمعة قبل أن يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وذهب كثير من العلماء أيضا على أنه مستحب، لكن عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل. ما معنى غسل؟ قال العلماء معنى غسل أنه جامع زوجته فتسبب في غسلها، وهذا رأي. والرأي الثاني وهو الأرجح أنه غسل رأسه ثم اغتسل بقية الجسد، من غسل واغتسل في يوم الجمعة وبكر أي بادر بالتبكير إلى بيت الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة. وهذه مسألة عباد الله عظيمة غفل عنها الكثير من الناس، غفل عنها الكثير من المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح أي أتى إلى بيت الله عز وجل في الساعة الأولى فكأنما تقرب إلى الله عز وجل ببدنه أي بجمل. كم يساوي عباد الله ثمن الجمل أو ثمن البدنة في مثل هذه الأيام؟ كم من الجنيهات، آلاف الجنيهات، يعادل هذا الفضل الكبير الذي يعطيه ربنا سبحانه وتعالى. إذا ما أتيت إلى بيت الله عز وجل مبكرا في الساعة الأولى كأنما تقربت إلى الله عز وجل وأنفقت في سبيل الله عز وجل بثمن هذه البدنة. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما قرب بدنة أي تقرب إلى الله عز وجل ببدنة. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فتساوي سعر البقرة في مثل هذه الأيام فكأنك تصدقت بها لله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. لما رأى الله سبحانه وتعالى وعلم جل وعلا أن أعمار هذه الأمة قليلة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعول هذه الأمة المباركة، فجعل الله سبحانه وتعالى مثلا صيام يوم واحد يعادل هذا اليوم مثلا أن يكفر ذنوب سنة ماضية ومستقبلة كيوم عرفة، ويوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، ومن صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. عوض الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بسبب أعمالها القصيرة. ومن قرأ حرفا من كتاب الله كتب له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ومن جاء بالحسنة فله خير منها، إلى خير ذلك مما بينه الله سبحانه وتعالى وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال كبشا أقرب. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كبشا أقرب؟ دليل على قوته وعلى كثرة لحمه وحجمه، هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما قرب كبشا أقرب. ومن جاء في الساعة الثالثة أو الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة أي تصدق لله عز وجل ببيضة. حتى إذا صعد الإمام على المنبر أتت الملائكة، الملائكة الذين يقفون في الطرقات وعلى أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فلان دخل أول من دخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى، ثم الثاني فلان، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم العاشر، وهكذا. حتى إذا صعد الإمام على المنبر طوت الصحف الملائكة، طوت الصحف وأتت تسمع الذكر. فهذا عباد الله الحديث نسوقه إلى كل عبد غافل عن الأجل والثواب. بعض الناس للأسف الشديد يجعلون من يوم الجمعة يوم راحة وكسل، هذا يوم فضله الله سبحانه وتعالى، على سائر أيام الأسبوع. المسلم عباد الله عندما ينظر إلى الخصائص والآداب التي قدر الله سبحانه وتعالى بها ذلك اليوم، إن كان العبد منا حريص على الجنة لسعى إلى ذلك ونظر إلى كل أدب وإلى كل سنة يعمل بها في ذلك اليوم. وسنن صلاة العيد، صلاة الجمعة وآداب صلاة الجمعة كثيرة نتعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة، لكن أردنا أن نبين فقط فضل ذلك اليوم عند الله سبحانه وتعالى، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يغرس في قلوب أصحابه فضل ذلك اليوم حتى لا يتخذون ذلك اليوم راحة ويوم كسل وما شابه ذلك. بعض الناس يقول هذا يوم راحة، أنت تستيقظ للعمل في الساعة السادسة أو السابعة يوم الجمعة، يقول ينام إلى العصر أو إلى ما بعد صلاة الظهر أو ما شابه ذلك، حتى وإن أتى الجمعة يأتي متأخرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا عباد الله إنما يذكر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر أي أتى مبكرا، وابتكر أي سمع الخطبة من أولها إلى آخره. ابتكر أي سمع الخطبة من أولها إلى آخرها ودنا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعيدا حتى يترك المجال لغيره يجلس في الصف الأول؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكنه قال ودنا ممن دنا من الإمام وأنصت، دنا من الإمام وأنصت أصغى السمع ودنا من الإمام وأنصت ومشى في طريقه ولم يركب. ما فضل ذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كان له بكل خطوة خطاها إلى المسجد أجر سنة قيامها وصيامها. تخيل هذا الأجر العظيم الذي زهد فيه كثير من الناس، تراه بجوار المسجد، وربما كان بيته ملتصقا بالمسجد ولا يكلفه ذلك إلا بعض الخطوات، ومع ذلك تعود أن يأتي متأخرا. أنت ستصلي الجمعة، لماذا تأتي متأخرا؟ هل أنت زاهد في الأجر والثواب الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى؟ تعال إلى بيت الله جل وعلا مبكرا وصل ما شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة أخرى عباد الله، بعضنا يأتي فيصلي ركعتين فقط ويجلس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: وصلى ما شاء الله عز وجل له أن يصلي، أو قال وصلى ما كتب له، وصلى ما كتب له، يصلي اثنين أربع ست ثمان وما شابه ذلك. أما إن أراد أن يجلس بعد ركعتين تحية المسجد يقرأ سورة الكهف ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين بإذن الله عز وجل في السنن والآداب، فهذا إنما له أن يفعل ذلك إن شاء. أما أن يكتفي مثلا بصلاة ركعتين ويقول هذا من السنة، لا، السنة أن يصلي الإنسان ما كتب الله سبحانه وتعالى له. أما إذا أراد كما قلنا أن يقرأ أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر ربه عز وجل فله أن يصلي تحية المسجد ويجلس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودنا من الإمام وأنصت، كان له كل خطوة أي خطاها إلى بيت الله عز وجل أجر سنة صيامها وقيامها. نرجع إلى الآيات التي بين فيها ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. بينا السعي، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لا بيع ولا شراء، البيع والشراء باطل، البيع والشراء محرم في ذلك الوقت عند الأذان بعد صعود الإمام للمنبر ويأتي المؤذن يؤذن الصلاة. البيع والشراء محرم على من تجب عليه الجمعة. توضح على من تجب عليه الجمعة. لكن إذا ذهب صبي يشتري مثلا من صبي مثله أو ذهب صبي يشتري من امرأة أو ما شابه ذلك فليس عليه شيء. لكن على المكلف الذي عليه جمعة فإنما البيع والشراء محرم في حقه في ذلك الوقت. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أخرج الآن إلى المحلات فترى من يبيع ومن يشتري، وبعض الناس لا يحل له إلا أن يبيع ويشتري في وقت الجمعة، وهذا البيع عباد الله وهذا الكسب محرم. وإن عقد بيع وشراء في ساعة الجمعة فهو عقد باطل كما بين العلماء رحمه الله عز وجل ذلك. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى، والمقصود بذكر الله عز وجل الخطبة والصلاة. في الخطبة فيها ذكر والصلاة ذكر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأقموا الصلاة لذكر. نفشى الإطالة، نستكمل بإذن الله عز وجل في المرة القادمة. ننتبه، وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وذروا البيع، ونستكمل بإذن الله عز وجل في المرة القادمة بعد فضائل يوم الجمعة مع السنن والآداب. ولكن ننشدكم بالله أن تأتوا أن تبكروا إلى بيت الله سبحانه وتعالى حتى لا نحتاج إلى إعادة الكلام مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، كنا نود أن نتحدث عن بقية فضائل يوم الجمعة، ولكن لما يحدث في مثل هذا اليوم من مخالفات شرعية عند كثير من المسلمين مما لا خلاق لهم. فالمسلم عباد الله هو الذي دائما وأبدا يعتز بدينه ويعتز بإسلامه ويعتز بعقيدته ويعتز بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة ووجد الصحابة هناك يعني يجتمعون في يومين، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين اليومين فقالوا يا رسول الله كنا نلعب فيهما في الجاهلية، هل وافقهم صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أبدلكم خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. عيد المسلمين يوم الفطر ويوم الأضحى، ليس للمسلمين رأس السنة ولا شم النسيم ولا الكريسمس ولا ما شابه ذلك. كل هذه أعياد بدعية كفرية يشرك فيها برب البرية سبحانه وتعالى. ما معنى الكريسماس عند النصارى مثلا؟ يحتفلون فيه بميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا إنما عباد الله عند النصارى أنهم يعتقدون أن المسيح عليه السلام هو ابن الله أو هو الله أو هو ثالث ثلاثة. فهم يحتفلون بماذا؟ يحتفلون بميلاد ابن الله. فالمسلم الذي يحتفل بمثل هذا اليوم إنما هو يتشبه بهؤلاء. وقد أجمع العلماء هذا مما أجمع عليه العلماء على تحريم المشاركة في أعياد المشركين قاطبة. لا يجوز للمسلم البتة أن يحتفل بأي عيد من الأعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. ولذلك عباد الله هم يحتفلون كما قلنا بميلاد ابن الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فتأتي هناك مشكلة أخرى. بعض الناس يقولون فلان جاري إنه يهنئني في يوم عيد، أفلا أهنئه في يوم عيد؟ يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: إن كنت تهنئه في يوم عيده فكأنك تهنئه بسدوده للصليب. لماذا؟ لأن الأعياد توقيفية، توقيفية يعني تؤخذ دون زيادة أو نقصان. وهذه الأعياد إنما تنشأ من عقيدتنا ومن عبادتنا ومن ديننا، فإنك إن تهنئه بذلك العيد كأنك تقول له أن دينك الذي تدين به هو دين الحق وأنت على الحق وما شابه ذلك. لكن من يأتي ويقول لك فلان كما قلنا يهنئه بيوم عيده، أفلا أهنئه؟ لا تهنئه، لأنك إن تهنأته ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يسألك الله عز وجل يوم القيامة: عبدي لما هنأت فلان بعيده؟ لما هنأته بميلاد ولدي الذي يزعمه هذا الذي هنأته بذلك العيد؟ ماذا تقول إجابتك لله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس عندما يسمع مثلا المشايخ والدعاء يتكلمون في هذا الأمر يقولون فلان متشدد وفلان يريد التفرقة وما شابه ذلك. لا، هناك عندنا بعض النصوص وبعض الأعمال يجوز لك أن تهنئه فيها. إن حصل مثلا على ترقية في العمل يجوز لك أن تهنئه بها. إن مرض يجوز لك أن تعوده لتظهر له شعائر الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعود النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي مرض وما شابه ذلك. فهذه أمور. أما التهنئة بالعقيدة أو بالعبادات أو ما شابه ذلك فهذا محرم عباد الله. فيجب على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يفعل أي شيء يتبين لك من خلاله أن فلان يحتفل. حتى وإن جمع الإنسان منا مثلا أسرته وجلس أمام التلفاز وأكلوا مثلا بعض ما يسمى بالتسالي وما شابه ذلك في هذا اليوم، فإن هذه صورة من صور الاحتفالات. لا يجوز لك عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. وربنا عز وجل في وصفه لعباد الرحمن يقول ربنا جل وعلا: والذين لا يشهدون السور. والذين لا يشهدون السور، والمفسرون على أن شهادة السور المعني بها في هذه الآية أعياد المشركين. إذا كان ينهى عمر على الدخول على المشركين في أعيادهم وفي كنائسهم حتى لا ينزل السخط من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله نقول لا يجوز لمسلم أبدا أن يحتفل بأي صورة من صور الاحتفالات بأعياد المشركين. فلك عقيدتك المباركة التي خصك الله سبحانه وتعالى بها، فيجب على المسلم أن يلتزم بتعاليم دينه وأن ينصح في الله عز وجل، أن ينصح في الله عز وجل كل من رآه. ربما يكون هناك إنسان جاهل فيحتفل بهذا اليوم أو يهنئ غيره من اليهود والنصارى بمثل هذا اليوم، فواجب عليك النصيحة كما أمرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم. عباد الله، هذا ما أردنا أن نبينه، ولكن لولا خشية الإطالة لأطلنا النفس في هذا الأمر، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى في الجمعة المقبلة نستعرض سويا بعض فضائل يوم الجمعة، وكذلك السنن والآداب التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وكيف أن الكثير من المسلمين يغفل عن الأجر والثواب الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى له في ذلك اليوم، فتراه معرضا إن أتى يأتي متأخرا، وبعض الناس يأتي على إقامة الصلاة، والبعض لا يأتي إلا قبيل انتهاء الخطبة وما شابه ذلك. هذه النصوص التي ذكرناها عباد الله كافية والله إلى أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل، وأن يرجع إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى به بإذن الله عز وجل. في الجمعة المقبلة نتحدث كما قلنا عن باقي فضائل يوم الجمعة وعن السنن والآداب، ولكن نرجو من إخواننا التبكير حتى لا نحتاج كما قلنا إلى إعادة الكلام، وحتى نتحصل على الأجر والثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أمين.